الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد مسجد يتسع إلى 5 صفوف، الصف الأول يسع 12 مصليا، والصف الثاني فيه عمود والمصلون عددهم لا يبلغ 8، هل يجوز لهم أن يصلوا بالصف الثاني بجوار العمود؟ إذا كان صفهم سيكون بين الساريتين ويغلب على ظنهم أنهم كل الجماعة في هذا المسجد ولن يأتي معهم غيرهم فلا حرج، لأن المقصود هو أن تقطع تلك السواري الصفوف أو تتخلل الصفوف، فلا ينبغي الوقوف بين السواري، بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون تلك السارية تقطع الصف. وأما إذا كان الصف بين ساريتين وهم أهل المسجد لن يزيد عليهم أحد في الأعم الأغلب، فالصف حينئذ لم تقطعه السواري. والأولى والأكمل أن لا يكون الصف في المكان الذي فيه أعمدة أي سواري، وإنما يكون قدامها أو خلفها من باب الأحوط والأبرأ للذمة والأبعد عن خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن العلماء ينصون على كراهية قطع الصفوف للسواري، فلا بد أن يكون الصف إما قدام السواري أو خلف السواري، ولا يكون بين السواري حتى لا تتخلل صفوف المسلمين، والله أعلم.